يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا في يومنا المبارك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا اللهم أجر على لساني ما تحب أن يسمع خلقك وترضى واجعل الكلام حجة للقائل والسامع إنك أنت البر الواسع آمين وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فيا أيها الطيبون أسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا طيبا اللهم اجعلنا عندك من الطيبين شرفت برؤية وجوهكم اليوم وقد سبقتكم سمعتكم يا أهل القرآن يا من تصدرون من قريتكم قرية عرب الرمل مسجد الرحمن تصدرون القرآن للدنيا ومسجدكم هذا مسجد العلماء الأكابر مسجد العلماء الرواد فحين يأتي خطيب مسكين تحمله رجلاه تتخبطان من الوجل حين يلقى السميعة الذين يحبون العلم والعلماء فأسأل الله ألا يجعلني محنة عليكم وأن يجعل جمعنا مرحوما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا أهل القرآن للتو جئتكم من زيارة أختي رحمها الله وهذه أول زيارة لها بعد أن دفنتها وإنها لمشاعر جياشة حين تجد جدارا بينك وبين أمك حين تجد جدارا بينك وبين مهجتك وحبيبتك الحنون وأشد ما يؤثر في هو أن ذلك الجدار ليس فاصلا بين جسمي وجثمانها وإنما هو البرزخ فبيني وبينها برزخ برزخ برزخ يعني انفصال لا يوصف انفصال في غاية المفارقة هنا الدنيا وهنا الآخرة جدار 10 سنتيمترات جدار سمكه أقل من 15 سنتيمتر يفصلنا عن دار هي الدار الآخرة قلت وأنا أزور القبور يا الآن علم ابن آدم الآن علم ابن آدم الآن ما الذي ينفع عند الرحمن الآن علم ابن آدم ما الذي يرضي الرحمن الآن عاين ابن آدم ملائكة الرحمن يا جدار القبر ماذا أخفيت وراءك مما لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى القبور اللهم ارحم أحبابنا الذين لقوك يا أرحم الراحمين يا خير منزول به يا كريم يا رب لا تسألنا ولا تسأل موتانا يا رب لا تحاسبنا ولا تحاسب موتانا يا رب هبنا لعفوك اغفر لنا يا رب. حين تتصور الآخرة تتجلى لك معاني لم تكن لتخطر ببالك. تصور يا صديقي ونحن في مقام قرآني، لو أن كل واحد منا الآن مكتوب فوق رأسه عدد ختمات القرآن التي ختمها في حياته، كل واحد مكتوب فوق دماغه كم مرة ختم القرآن، إن كتب على جبين كل منا حاله مع القرآن، أيسرك أن يرى الناس ذلك وسوءتاه يوم تبلى السرائر وفضيحتاه يوم تبلى السرائر، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. يوم تبلى السرائر فما له من قوة تبلى السرائر. لذا يا صديقي ونحن نقترب من شهر رمضان وندنو منه ويدنو منا، والله أعلم من الذي سيدرك رمضان ومن الذي سيفوته رمضان. تعال نجدد الحال مع القرآن، تعال نجدد الحال مع القرآن ونجدد الحياة مع القرآن ونجدد العيش مع القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. قال الله جل جلاله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، اللهم آتنا العلم، اللهم اجعل القرآن في صدورنا يا رب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وقال الله جل جلاله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب تك أقفالها، أم على قلوب أقفالها، هناك قلوب عليها أقفال، حطم أقفال قلبك وافتح قلبك للقرآن، حطم أقفال قلبك وافتح فؤادك للقرآن، حطم أقفال قلبك، كسر القفل، كسره مش عايزينه، لا تحافظ على هذا القفل، حطمه، كسره، دمره، وافتح قلبك للقرآن. هنا مدرسة الوحي، مدرسة كل ما فيها كلام الله، نذوق فيها الآيات بترتيب نزولها كما أنزلها ربنا، لأن القرآن نزل يصنع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ويصنع أصحابه رضي الله عنهم، فتنزل الآية لتصنع شيئا ثم تنزل أخرى لتضع دستورا ثم تنزل أخرى لتعالج أزمة ثم تنزل أخرى لتبين الحياة. فهذه الطريقة في التدبر بخلاف طريقة التفسير بترتيب المصحف، أسير مع ترتيب النزول لنذوق هذه أولا ثم هذه. وقد أنهينا بحمد الله وختمنا سورة المزمل، وأفتح مع حضراتكم الآن صفحة هي من أهم صفحات حياة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، بل هي الصفحة الأولى في حياته مبلغا. عند أول حرف من سورة المدثر يتحول نبي الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقد نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ من أول لحظة أمر فيها عليه الصلاة والسلام، وباشرت عينه الشريفة جبريل عليه السلام تحول من محمد عبد الله إلى محمد نبي الله، صار نبيا، ثم أمر بالتبليغ الرسالة من أول المدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. منطلقات الرسالة، مقومات الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سبعة أوامر ربانية لسيد البرية ليتحول إلى رسول في لحظة. يؤمر الآن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بعدما أعده الله وصنع فيه جل جلاله وتبارك وتعالى مؤهلاته منذ الخلقة، مرورا بالآيات الأولى قبل المدثر وصولا إلى هذه الأوامر السبع، ينطلق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من هذه البؤرة الشريفة مكة وحده صلى الله عليه وسلم، ينطلق تحمله هذه الأوامر السبعة لتصنع منه أنجح مخلوق في الأرض وصاحب أكثر أتباع في البشرية وأكثر محبوب في الخلق، وهو الذي يتمنى كل الناس أن يرونه ولو مناما. قام وحده في غاية الاستضعاف والقوة في غاية القهر والسلطان، لا حول له ولا قوة إلا بالله. يا أيها المدثر، وتعلمون أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في البخاري لما رأى جبريل عليه السلام وهاله مشهد جبريل وانطلق، وكلما جاء إلى ثنيات الجبل يواجهه جبريل عليه السلام فيقول له: يا محمد أنت رسول الله حقا، يا محمد أثبت أنت رسول الله حقا. كان عليه الصلاة والسلام يتثبت ويخاف، يخاف ويتثبت ولا يدري ما هذا الذي يكلمه وفي أي شيء يكلمه. فانطلق إلى بيته وقال: دسروني دسروني، واختبأ في لحافه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقيل إن يا أيها المدثر يعني لا تخاف، يا أيها الخائف، يا أيها المستثقل الحمل الذي أرسل بك، يا أيها الحامل لهذا الهم، هم كيفية مواجهة الناس، يا صديقي تربى معي على هذا المبدأ، يا أخي الحبيب لا تخشى مواجهة الناس إن قررت أن تتوب من عمل محرم أو أكل محرم، إن قررت أن تقدم لله تضحية لا تخشى الناس، خذ القرار، قم يا أيها المدثر، قم واجه يا أيها المدثر، قم أنت لها بالله. هون عليك، هون عليك، إنها طبيعة الطريق. ألا تراه، ألا تراه صلى الله عليه وصحبه وسلم ذاق ذات اللوعة التي تعانيها؟ لك في النبي أسوة صلى الله عليه وصحبه وسلم، لما ذاق هذه اللوعة قال الله له: يا أيها المدثر قم، خذ القرار واستأنف سيرك إلى الله، لا تبالي، لا تخف على رزقك، لا تخف على أولادك، لا تخف من الناس، لا تخف من المجتمع، لا تخف من مخلوق، قم قم يا أيها المدثر قم. قال الله في الحديث الإلهي: عبدي قم. أرأيت يا والدي، إن الكلام لنا جميعا، إن هذه الآية تكلم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بالخصوص وبالمناسبة، وهي تعلمنا وتربينا جميعا. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: عبدي قم، قم إلي أمشي إليك، أمشي إلي أهرول إليك. قال الله جل جلاله: وإذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. يا صديقي قم، قم تحرك، إنوي، لا تمكث في مكانك. عجيب، الذي سيعيش ويموت في قريته لا يخرج منها. تحرك، تحرك، تحرك في سبيل الله، تحرك لطلب الرزق الحلال، تحرك للدعوة إلى الله، تحرك لتعليم العلم، تحرك في سبيل الله. قم، قم يا أيها المدثر قم. وقيل: يا أيها المدثر بالعلم، يا من كساك الله حلة الدين والعلم، يعني يا نبي الله أنت الآن قد تدثرت واكتفيت بحال يصلحك للدعوة، فقم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أما الذي ليست معه آية فلا ينبغي أن يتكلم. ولا يبلغ. تعلم وعلم، تعلم وانفع، احفظ وأسس. وهنا ليست دعوة للبطالة، وإنما دعوة للعلم والعمل. إن علمك الله الوضوء فكيف يهون عليك أولادك أنهم لا يتوضؤون؟ الذي لا يحسن الوضوء صلاته باطلة، الذي يتوضأ خطأ فصلاته غير مقبولة. من شروط صحة الصلاة الطهارة. تعلم وعلم. يا أيها المدثر قم. الإمام الرازي يقول في مفاتيح الغيب في التفسير الكبير، يقول يا أيها المدثر بالعلم قم من الخمول، قم من الخمول، قم من البطالة، قم من ترك الدعوة، قم فأنذر، انفع الناس، أثر. حين تركب وسيلة مواصلات وتسمع شتيمة بالأب والأم مثلا من إنسان لإنسان، تسمع مزاح بالحرام، تسمع معصية وسب بالأم والأب وسب الدين، حين تسمع ذلك قم، لا تسكت، قول عيب، اختشي، قول حرام. حين ترى فتى يعاكس فتاه قم، قم فأنذر. يا أيها المدثر قم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقام أبو بكر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتجعلونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه ليوشكن الله أن يعمهم بعقاب منه. لا تسكت عن المنكر في قدر طاقتك وفي قدر استطاعتك، ولو بقلبك، ولو بقلبك. وحين نقول بقلبك فهذه ليست إشارة خضراء لترك المنكر، ليست مخدر مسكن لإخماد الغيرة، لا، بل هي دعوة للأسف لله، دعوة للمعذرة لله، دعوة للغضب والغيرة لوجه الله. رجل تاب الآن من ترك نسائه للحجاب، وقرر أن يلبس زوجته الحجاب فيستر كل بدنها ولا تدع منها شيئا يظهر، فإن أرغمها على ذلك اشتعل البيت نارا. فنقول يجب عليك الصبر على الدعوة، لا تخرب البيت، ولكن كن حكيما جميلا طيبا نافعا مؤثرا حازما، فاسلك سبل الدعوة مصطبرا، فحين لا تطيق ارجع خطوة، لأنك الآن تدفع ثمن تأخرك في الدعوة. قليل من الصبر، بل كثير من الصبر، حتى يسخر الله لك. قال الله وقدموا لأنفسكم، قالها عن الشهوة، فكيف بمخالفة الهوى؟ فكيف حين تأمر وتنهى بما يخالف الهوى؟ قدم لنفسك، قدم لنفسك. وهذا هو الإنكار بالقلب، أن تبيت آسفا من معصية الله، حزينا أن يعصى الله. قم يا أيها المدثر، قم. حين يعلمك الله القرآن لا تقل لا لا أنا أخاف الرياء لن أصلي بالناس. جميل أن تخاف الرياء، اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولكن هو القرآن، هو القرآن وهذه طبيعته، فاجعل لك مسجدا تصلي فيه بالناس وتؤدي حق القرآن، واجعل لك مسجدا تصلي فيه بين المسلمين مأموما ضعيفا فقيرا مسكينا لا يعرف أحد فيه قدرك، فتفتقر هنا وتخدم هنا، تخدم في المكان وتفتقر في مكان وتختفي في مكان. الشهرة عذاب، الشهرة خطر على الحسنات، وقد قالوا ما صدق الله عبد أحب الشهرة. اللهم ارزقنا حبك وانزع من قلوبنا حب ما سواك. فمن أحب الله لم يحب الشهرة، هذا من المسلمات. ولكن المسؤولية، أين المسؤولية يا أيها المدثر؟ كفاية اختفاء، قم، حسبك من الاختفاء، قم. وهذا الاختفاء طاقة تحتاجها، وهذا الكبت الدعوي مفيد ولكن بقدر، مفيد. قالوا ادفن نفسك في أرض الخمول، ادفن نفسك في أرض الخمول، فإنه لا تخرج ثمرة إلا مما له جذور. كلما عمق الجذر في الأرض في الخفاء ستكون الثمرة أنفع وأبرك. نعم نعم، ولكن بقدر. قال الله لسيد الناس وأخلص الناس قم. هذا الخفاء إلى متى؟ لهذا كان الفضيل رحمه الله يقول ترك العمل لأجل الناس رياء. حين تترك خدمة الدين بدعوى الإخلاص فأنت حينئذ تجحد نعمة أنعم الله بها عليك ولا تؤدي حقها وزكاتها. فإن زكاة العلم تعليمه. الخامل يحب نفسه ليس مشفقا على الناس، الخامل يخاف على نفسه أكثر من الأمة، الخامل غيرته مطفأة، الخامل سيبتلى بأن يحرم من نعمة العلم، لأن أكثر شيء في الدنيا ينشط العلم الدعوة، الدعوة هو الذي لا يستغني عن الكتاب الداعية، هو الذي يزداد علما الداعية. أما الذي يتعلم لنفسه يظل صحفيا، يظل علمه لنفسه لا يدري عنه شيئا ولا ينتفع به، وتجري المنكرات من حوله ولا ينكر شيئا. قم يا أيها المدثر، قم، وحافظ على نعمة الخلوة، قم، وحافظ على البكاء في الخلوات، قم، وحافظ على الإخبات وأعمال السرائر، قم، انتشر، تحرك، اخدم، انفع، أثر، غير، ولكن من غير أن تهمل حالك مع ربك، من غير أن تهمل رصيدك العلمي ورصيد التقوى الذي لا يراه إلا الله. قم فأنذر وربك فكبر. قال فأنذر، والرسول عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، لماذا ابتلعت واشتملت صفة النضارة في طياتها صفة البشارة؟ لأنه حين يقوم سيواجه ما لا حصر له من التحديات. حضرتك متخيل؟ حضرتك متخيل الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له قم فأنذر، قام يكلم من؟ تصور كم في ظهره مين؟ حين كلم خديجة رضي الله عنها، من كان يقنع خديجة مع رسول الله؟ حين بدأ هذه النواة، حين كلم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، من كان يعاضد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعينه على هداية أبي بكر؟ من؟ لهذا قال الله جل جلاله: آمن الرسول. آمن الرسول، من هو أول مؤمن في الإسلام؟ الرسول، قبل أبو بكر، قبل أبي بكر، الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، قبل خديجة. تصور حين يواجه العالمين، هنا لا تكفي البشارة وستغلب النزارة ويقوم. وهنا وظيفة خفية من وظائف الداعية، إننا أمرنا أن نبشر الناس، قال الله جل جلاله: وبشر المؤمنين، وقال الله جل جلاله: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا عباد الله، أبشروا، أبشروا بالفضل من الله الكبير. إن وظيفة الداعية ليست أن يدغدغ مشاعر الناس، ليست وظيفة الداعية أن يحرص على حب الناس، وإنما يصدع بالحق، يقول الحق والله ينصره، بالأدب، بالرفق، باللين، بالرحمة، ولكن ليس مضطرا لأن يقول على شيء حرام أنه حلال حلال حلال، ليس مضطرا لذلك أبدا. والناس قلوبهم ليست بأيديهم، وإنما قلوب الناس بيد من؟ لهذا كثيرا ما يقال لك: إنك لست أفضل من موسى، وأنا لست أشر من فرعون، والله قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أكمل الآية، أكمل سياق الآيات: أليس فيه إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أين قول اللين؟ هذا هو القول اللين، قول اللين: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. تصور أن هذا قول اللين، لأنه مهذبا، لأنه مهذب، لأنه كلام الله لا إضافة فيه ولا حذف. وسبحان من بين أصبعين من أصابعه قلوب الخلائق. كنت في إحدى القرى وصادفني أحد الشباب، قال لي: لو سمحت، أنا اشتريت عدة من معدات عملي، معدة من معدات العمل سنيور، ولكن طريقة البيع كانت فيها كذا وكذا، وحكى شيئا يشتمل شبهة، فجعلت أسأله وأقول له: هل قال لك البائع كذا؟ هل قلت للبائع كذا؟ هل دفعت كذا؟ وأحاول أن أخرج لهذا المسكين الضعيف الفقير مخرجا. فلما شعر بذلك قال لي: يا شيخ، أنا مش عايز يطلع حلال، إن كان حراما كسرته، حطمته، أنا لا أريده أن يكون حلالا، هون عليك، أنا فقير وربي غني، أنا فقير ولا أريده، أريد الجنة، ماذا أستفيد من عملي إن كان سيدخلني النار؟ سبحان الملك، سبحان الملك، حين تلفظ القلوب من ييسر لها الحرام، وتعشق القلوب من يصارحهم بأن الحرام حراما. قال لي أحدهم: والله كانت عندي مسألة، فطفت بين الناس أسأل هذا وأسأل هذا وأسأل هذا، وكلما سألت إنسانا قال لي: حرام حرام حرام. فلما وجدت الشيخ فلان قلت مولانا أخيرا شفتك حضرتك. الموضوع الفلاني ده أنا بسأل الناس المتشددين دول بيقولوا حرام، هو الموضوع ده حلال ولا حرام؟ فقال له حلال. قال لي ذلك الرجل والله كلما كنت أسأل إنسانا فيقول لي حرام لا أرتاح وأتذبذب وأبحث عن من يقول لي حلال، فلما خرجت من فم هذا الإنسان كلمة حلال وقع في قلبي أنها حرام. من الذي صنع ذلك؟ من الذي شرح هذا الصدر؟ إنه الله. فلا عليك أن تحرم الحلال أو تحل الحرام، قم فأنذر، خليك جد وربك فكبر. يعني إن كنت ستواجه وليس معك أحد فالله أكبر. وكلمة الله أكبر هي أكثر كلمة يسمعها وينطق بها المسلم في اليوم والليلة. أريدك يا صديقي الحبيب أن تجلس مع أولادك اليوم وتتدبر مع أولادك كم مرة نقول الله أكبر في ركعتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تدبرها معهم ثم تدبر معهم كم مرة نقول الله أكبر في الصلوات الخمس، وأيضا ما نسمع في الأذان كم مرة. ستجد أنها كلمة تحيط بك لأنها تحل لك المشاكل. نفسي نفسي وانت كمان نفسك نرى بيت الله في صلاة العصر من يوم الجمعة مثل صلاة الجمعة، ليس كذلك؟ ما الفرق؟ إن المؤذن قال هنا الله أكبر وقال في العصر الله أكبر. كبر الله وربك فكبر. ربك فكبر يعني لا ظروف، لا تقل أخلص اللي في إيدي بس، لا، قم صلي الآن الله أكبر. الله أكبر حين يطلب الأولاد شيئا حراما، الله أكبر حين يطلب مدير العمل شيئا، الله أكبر حين يطلب هواك شيئا، الله أكبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هل الثوب هو الثوب فعلا أم هو المقصود جسم الرسول؟ وهل طهر يعني طهر الثوب فعلا طهر الظاهرة أم طهر القلب وطهر ما بداخلك؟ وكل هذه الأقوال صائبة. فالمسلم يجب عليه أن يطهر ثوبه وأن يطهر قلبه، فالطهارة حقيقية وظاهرية والثياب حقيقية وظاهرية. فالمقصود الطهارة. تصور يا والدي الحبيب أنك المخلوق الوحيد في الدنيا الذي يستنشق ويستنثر، ما فيش في الدنيا إنسان غسل مناخيره إلا أنت يا مسلم، قول الحمد لله. يعيش الكافر ويموت ولا ينظف أنفه أبدا. تصور أن ملكة جمال العالم لو كانت كافرة لا تطهرها بحار الدنيا، لو غسلت بالبحار والمحيطات والمبيدات والمنظفات التي على وجه الأرض لا تطهر. وأنك يا مسلم إن لم تجد الماء ضربت على التراب فصرت طاهرا، وإن لم تجد الماء ولا التراب أنت طاهر. قال الله جل جلاله إنما المشركون نجس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. يا طاهر يا طاهر يا طاهر يا طاهر يا طاهر يا نظيف يا نظيف يا جميل يا مسلم يا موحد يا من قلبك طاهرا، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها. أيضا يا حبيبي في الله رصع طهارة لا إله إلا الله بطهارة الأخلاق وطهارة السر وطهارة المعاملات وطهارة ما تكن للمسلمين في قلبك، لا حقد ولا غل. طهر ثيابك بأن تقصرها ولا تكن مسبلا، إذا زاد الثوب عن الكعبين فهو في النار. طهر ثيابك وعلم أولادك ماذا نفعل في الخلاء. لازم، يجب عليك أن تعلم كيف يتطهر أولادك من البول والغائط. لابد أن يطمئن قلبك الآن أن ملابس ولدك كلها طاهرة، وأن ولدك ليس في ثوبه قطرة نجاسة. لابد أن تعلم ولدك ذلك. ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أسأل الله عز وجل أن يمتعني وإياكم بالقرآن، وأن يطيبني وإياكم بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله، وعلى من سار على هديه واقتفى أثره والتزم بمنواله. أما بعد، فيا معشر الموحدين، أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على توحيده، وأن يتوفنا عليه. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. اهجر المعاصي، اهجر النجس. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وقال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. الغناء، الفواحش، المشاهد المحرمة، المناظر المحرمة، الأصدقاء السوء، المجتمعات الشريرة، لا تكن فيها، لا تصاحب الأشرار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حين يقع الشرك في مكان وأنت لا تفعله، فإنك أمرت باجتناب المكان كله. حين تكون الأنصاب في مكان ويطلب المدد من غير الله، تقول: أنا لا أفعل ذلك. أقول لك: والله ينهاك أن تقترب من ذلك. لا يكفي ألا تفعل، يجب أن تجتنب. الميسر، حين تكون مقهى من المقاهي يلعب عليها الميسر، لا تقول: أنا لا ألعب، وإنما اجتنب. حتى لو كنت لا تلعب اجتنب. والرجز فاهجر، اهجر ليصفى قلبك. أنا الأوان أن تلغي باقة النت، إنك رأيتها ضرتك ولم تنفعك، لعل الذي بجوارك نفعته ولم تضره. لا قاعدة في هذا الأمر، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة. كل إنسان يعلم هل هذه السكينة أكل بها الحلال أم ذبح بها حسناته. والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. متى حججت بيت الله؟ تقول: أنا حجيت الحمد لله بيت الله. لا تمنن تستكثر، حج مرة أخرى. اللهم اجمعنا صحبة على عرفات، اللهم اجمعنا صحبة في منى وعرفات يا رب. اللهم ارزقنا الحج المبرور هذا العام وكل عام، آمين يا رب. حين يمن الله عليك بعمل لا تستكثر، تصدق مرة أخرى. حين تدعى للصدقة لا تقول: الله أعلم بقى اللي بيني وبقى. لا، تصدق، تصدق مرة أخرى. لا تمنن تستكثر، اعمل كثيرا، اخدم كثيرا، اصنع المعروف كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده مقال: اصنعوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن يكونوا أهله فهم أهله، وإن لم يكونوا أهله فأنتم أهله. اللهم اجعلنا نصنع المعروف يا رب. ولربك فاصبر، اصبر، اصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر ضياء، يعني الغضبان الذي ينفد صبره لا يرى، يجد الدنيا في غيامة أمامه، يجد الدنيا ظلاما. أما الذي يصبر